أني بعد شفت مني ما لي رغبة بعد حب أني عالم وانت عالم نلتقي كل الصام سنين متحمل عذابك شايل الغم والجروح كافي طلعت راحي منك لا تجي لي الله روح انت بدرب وانا بدرب ما نلتقي كل الصعب يا حب يا حب لا لا كل كده لا لا لا ولا لا لا لا صعب الحلا تريد الصدق خلنا بدرب لا احترق لا تحترق يا حب يا حب لا لا لا ولا لا I'm not afraid.